حبيب قلبه رقيب كان لي حبيب قلبه رقيب لا كنت حب ولا حب خلق كان يا زمان زمان يا زمان كان زمان كان لي حبيب حبيب قلبه رقيب رقيب لا كنت حب ولا حب يمشي في دربي هو نبع حبي يمشي في دربي هو نبع حبي ساكن في قلبي جوا الكيان كان يا زمان زمان يا زمان كان زمان كان لي حبيب قلبه رقيب لا كنت حب ولا حب اللي انت بتغازلنا واقف في طريقنا ام طلعنا نزلنا قال تقصد ايه اللي انت بتغازلنا واقف في طريقنا ام طلعنا نزلنا حبك في القلب حبك في القلب من صغرنا وما زلنا ما يفرقنا غير ان الطراب يعزلنا نبعي حبي يمشي في دربي هو نبعي حبي ساكن في قلبي جوا الكيان كان يا زمان زمان يا زمان كان زمان كان لي حبيب حبي قلبه رقيب رقيب لا كنت حبه ولا حبه وحمار خدوده لو شفت عوده وحمار خدوده وسطول هوده زي الكمان كان يا زمان زمان يا زمان كان لي حبيب حبيب قلبه رقيب لا كنت حب ولا حب قد ما لف وادور ملقى الشبه بالمرة من زغليل عيوني من زغليل عيوني نظر السليم انضرة لابسة السلسلة واصلة لحد الصغار أنا أنا أنا يا ناري أنا أنا يا ناري أنا أنا عزبي أنا لو شفت عودو وحمار خدود لو شفت عودو وحمار خدوده وسطول هوده زي الكمان كان يا زمان زمان يا زمان كان كان لي حبيب حبيب قلبه رقيب لا كنت حب ولا حب خان معيد دانو قريد والبس معيد لما ألمس يد فيها الحنان كان يا زمان زمان يا زمان كان